بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس وبردة وإن زائدا أحس أحس وإن زائدا أحس وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح وبشك في سابقهما لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف وندب غسل فم من لحم ولبن وتجديد وضوء إن صلى به ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت لا بأمتعة قصدت ها؟ لا بأمتعة الهمزة خطأ لا لا بأمتعة قصدت ليست إلا لا بأمتعة قصدت وإن على كافر لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: مطلق مس ذكره المتصل، يعني أن من نواقض الوضوء مطلق مس ذكره، يعني أن الإنسان إذا مس ذكره مطلقا سواء كان قبض عليه أم لا، سواء كان مس أصله أو رأسه، سواء كان مسه بمباشر أو غير مباشر فإنه ينقض. إذا مسه ببطن كفه أو ببطن إصبعه أو بجنب إصبعه أو بجنب كفه أو برأس ظفره لا بالظفر، أما الظفر من هذا فلا ينقض إذا مسه بهذا. نعم هكذا إذا مسه بالباطن هكذا. نعم الباطن ينتهي عند هذا الحد. نعم هكذا. وهذا هو المشهور في المذهب، والمسألة فيها خلاف عند المالكية. فبعضهم قال خليل هناك أنه أطلق ليرد بالإطلاق قول المالكية الذين يقولون بأنه لا لا لا لا ينقض إلا إذا باشره، أو الذين يقولون أنه إذا قبض عليه، أو الذين يقولون أنه إذا وجد لذة فقط ينقض دون غير ذلك. فهو رد ذلك بقوله ومطلق مس ذكره المتصل. والسبب ذلك أنه أن فيه حديثان متعارضان، هما حديث هل هو إلا بضعة منك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمره بأن يتوضأ. فمن وفق بينهما أراد بأن حالة الوضوء الحالة التي افتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يتوضأ إنما هو محمول على أنه باشره أو قبض عليه وجد لذة عندما مسه بيده. ما إذا مسه بغير حائل ولم يقبض عليه ومسه سهوا لا عبدا فتكون داخلة في الحديث الآخر هل هو إلا بضعة منك. ولو خنثى مشكلا، يعني أنه حيث كان ذكرا محقق ذكورتي، بل ولو كان خنثى مشكلا فإن الخنث المشكل إذا مس ذكره ببطن كفه وبطن إصبعه وجنبه فإنه ينقض عليه. ولذا قال ببطن أو جنب لكف أو إصبع. ولو خنثى مشكلا هو لفظه مشكل وحكمه مشكل كما يقال. نعم لأنه قالوا خنثى مشكلا، هم يعني يصفونه خنثى فعلا وصفوها بمشكلة، فلفظه مشكل وحكمه مشكل لأن لفظه كان يستحق الثاني. نعم فاللفظ مشكل والحكم مشكل. نعم رد قول من لو الميراث مشكل لو لمبالغة فقط مبالغة هنا ليس رد قول. نعم هو مشكل لفظه مشكل وحكمه مشكل كما يقال. وإن زائدا أحس، يعني وإن كان هذا الإصبع زائدا، لو فرضنا أن إنسان له ستة أصابع وكان يحس بالزائد كإحساس الأصلية، يعني أنه يحس به كما يحس الأشياء بأصابعه الزائدة، يعني يحس بها كما يحس بالأصلية. إذا كان يحس بالإصبع الزائدة كما يحس بالأصلية فإنها تنقض عليه. نعم. وبردة كذلك مما ينقض الردة، والردة هي تنقض الوضوء وفي نقضها الغسل قولان، فتنقض الوضوء والردة المراد بها الرجوع عن إسلام تقرر طوعا. فالإنسان إذا رجع معناه أنه لا بد أن يكون هناك إسلام سابق وإلا لا يسمى ردة، لا بد أن يكون الرجوع عنه طوعا، فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس داخلا في الردة. وفي نقضها الغسل أتى قولاني، ولكن المشهور كما قال البناني أنه ينقض، لأن الله تعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، والعمل من الغسل من العمل. وبشك في حدث بعد طهر علم، يعني أن الإنسان إذا تحقق من الطهارة بأن توضأ ثم بعد ذلك شك طرأ عليه شك هل حدث له ناقض أم لا، هذا ينقض عند مالك، وفي رواية عنه أنه لا ينقض. وأما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة فلا ينقض عندهم، وكذلك ابن عرفة من المالكية قال قول غير قال مذهب غيرنا في هذه المسألة أولى من مذهبنا لمخالفته للقاعدة المشهورة، وهي أن اليقين لا ينقض بالشك. ولكن مالك يقول إن الشك في الطهارة هو شك في الصلاة، فمن شك في الطهارة فإنه يبقى شاكا في صلاته، إذن فهذا فجعله من باب الشك في المانع ولم يجعله من باب الشك في الشرط، فالشك في الشرط لا يؤثر والشك في المانع يؤثر، فهو جعله من باب الشك في المانع وراء النقض به. وبشك في سابقهما، يعني إذا تحققهما، تحقق أن هناك حدث وتحقق أن هناك طهارة، ولكن شك أيهما الأول، هل الطهارة هي الأولى أو الحدث، كذلك ينقض عليه. لا بمس دبر، يعني أن مس الدبر لا ينقض عند المالكية إلا المستنكحة، إلا المستنكحة، إلا الشخص المستنكحة وهو الموسوس، فالشك في حقه لا ينقض. فمن كان يأتيه الشك في كل يوم مرتين أو ثلاث مرات فإن هذا تعوده الشك وصار مستنكحا، فلذلك إذا شك في طهارته يلغي ذلك الشك بإجماع ويصلي ولا وضوء عليه لأنه موسوس. نعم. حتى في الصلاة. نعم. لا بمس دبر، يعني أن مس الدبر لا ينقض عند المالكية بشك في سابقه، لا قلنا ذلك. لا بمس في لا بمس الدبر، مس الدبر لا ينقض عند المالكية، وقد قال حمديس من المالكية أنه ينقض، وكذلك مذهب الشافعية أيضا أنه ينقض، ولذلك يقول محمد مولود الكفاف وحلقة الدبر لدى حمديسي من قومنا والشافعي الإدريسي، لأن حلقة الدبر تنقض عند حمديس من قومنا المالكية، والشافعي الإدريسي تنقض عنده أيضا من مس حلقة دبره. أو أنثيين، من مس أنثيه لا ينقض عليه لا ينقض وضوءه خلافا لعروة بن الزبير، فإنه رأى النقض به فقال إن من مس أنثيه عليه أن يتوضأ. أو فرج صغيرة، كذلك فرج الصغيرة لا ينقض ما لم يلتذ به، أما إذا التذ به فإنه ينقض. نعم. وقيء، كذلك القيء لا ينقض، وهذا خلافا للأحناف، فالأحناف القيء عندهم ينقض لأنهم رأوا أن كل نجاسة خارجة من البدن كائنة ما كانت تنقض قياسا على البول والغائط. نعم. وأكل لحم الجزور، كذلك أكل لحم الجزور لا ينقض خلافا لأحمد بن حنبل، فإنه ينقض عنده، ولكن المالكية لا ينقض عندهم، لأنهم يقولون إن آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعي إلى جزور فاشتز من كتفها وقام إلى الصلاة من غير وضوء، وكذلك آخر فعله أنه ترك الوضوء أيضا مما مست النار، فالأشياء التي تمسها النار وأكل لحم الجزور الصحيح أن آخر فعله أنه ما توضأ منهما. كذلك وذبح، وهناك الحديث من حمله على الندب، المالكية جلهم حمله على الندب وبعضهم حمله على الوجوب، الأمر فيه سعة. نعم. وذبح، كذلك من ذبح شاة، خلافا للأحناف قالوا من ذبح شاة أو فصد إنسانا أو حجمه فإنه ينقض، لأن ملاقاة النجاسة عندهم عمدا تنقض، فمن لاقى النجاسة عمدا فقد انتقض وضوءه عندهم. فإذا ذبح الإنسان شاة مثلا أو فصد إنسانا أو حجمه مثلا، فصد هو شق العروق، أو حجمه شق لحمه، هذا ينقض عنده. نعم. وقهقهة بصلاة، الحنفية تنقض عندهم القهقهة بالصلاة، تفسد الصلاة وتفسد الوضوء، لأنهم يقولون إن القهقهة تحرك المعدة وتطربها، فلا يؤمن أن يكون قد حصل في ذلك نقضه. نعم. ومس امرأة فرجها، يعني أن مس المرأة فرجها لا ينقض عند المالكية. وأولت أيضا بعدم الإلطاف، أي بعدم إدخالها الإصبع في فرجها، وأول بالإطلاق بأن المرأة مسها لفرجها لا ينقض مطلقا سواء أدخلت فيه إصبعها أم لا، وأولى بالإطافة وهو ضعيف عند المالكي، مشروع عند المالكي أن مس المرأة لفرجها لا ينقض حتى ولو ألطفت. ولذلك من المسائل التي تؤخذ على ابن عاشر قوله إطاف مرأة هي مما لوحظ عليه أنه خالف فيه مذهب المالكية أو كلهم. وندب غسل فم من لحم ولبن، يعني أنه يندب للإنسان أن يغسل فمه عند النوم من لحم ولبن، وهذه آداب أتى هنا بها. فالإنسان يندب له أن وخصه ابن عمر بالحليب. ابن عمر يقول إنه لا يندب ذلك، أن السنة أن يغسل الإنسان فمه من لبن الحليب، أما اللبن الحامض فليس داخل عنده فيها. ولكن هذا ربما كان عاما في أي شيء يغير الفم كاللبن والدسم ونحو ذلك، فهذا ينبغي الإنسان أن يغسل فمه. وتجديد وضوء إن صلي به أو إن صلى به، يعني أن تجديد الوضوء مما يندب، وندب أيضا عطفا على الندب، أي وندب تجديد الوضوء إن صلى به، فهو هنا قيد المطلقة وأطلق المقيد. فتجديد الوضوء إنما يندب إذا فعلت به عبادة سواء كانت صلاة أو غيرها، وتجديده ليس مقيدا، فهو قيده بالصلاة وليس كذلك، وإنما يندب للصلاة أيضا، وهو أطلق ندبيته وهو إنما يندب للصلاة لا لغيرها من العبادات الأخرى. فمن كان متوضئا وأراد أن يقرأ القرآن لا يندب له تجديد الوضوء لقراءة القرآن، إنما يندب للصلاة خاصة قوله إن صلى به لا إن فعلت به عبادة ولو كانت غير الصلاة. فالإنسان إذا توضأ وفعل بذلك الوضوء عبادة سواء كان صلاة أو غيرها يندب له تجديده للصلاة خاصة ليس لغيرها أيضا. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد، يعني أن الإنسان إذا شك في صلاته وأثناء هذا الشك تبين له أنه طائم متطهر لم يعد صلاته، أما إذا لم يتبين له شيء أو تبين له أنه محدث فإنه يعيد صلاته أبدا. ومنع حدث صلاة وطوافا، يعني أن النصح الحدث لأصغر يمنع الصلاة، وكذلك يمنع الطواف، لأن الطواف صلاة، طواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح به الكلام، لذلك هو صلاة، لذلك لا ينبغي الإنسان أن يفعله وهو محدث. ومس مصحف، يعني أن مس المصحف يمنع بالنسبة للمحدث سواء كان حدثه أصغر وأحرى إذا كان أكبر. وهذه المسألة خالف فيها ابن العربي وقال إن مس المصحف للمحدث أنه يجوز، وأن الأوصاف التي وردت في القرآن إنما هي أوصاف للملائكة، فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، هذه أوصاف للملائكة وليست الآدميين، فلذلك يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو محدث. وكذلك طائفة من أهل العلم مختارة يجوز عندهم مس المصحف خاصة للكاغد، إذا كنت جعلت فيه كاغدا أو قلما أو شيء من ذلك القبيل. يقول بعضهم ومس مصحف لما قد اندرج فيه ككاغد وقرطاس ولج أباحه للمحدث القصري، وقوله للامتطاء مرضي. القصري لا تعرفه؟ عجيب، أنت واحد من أهل إفريقية لا تعرف القصري؟ عجيب. شيخ هل سمعت بهذا؟ ها؟ نعم. وكذلك ومس مصحف بلا طهارة، قال أبو القاسم في روض الأنف السهيلي وقوله كأنه روض أنف، ومس مصحف بلا طهارة يجوز عن طائفة مختارة. وإن بقضيب خلافا لأبي حنيفة فقال إن مس المصحف بالقضيب وهو العود ونحوه لا حرج فيه عنده. وكذلك منع حدث حمله، أي من كان محدثا لا يجوز له حمل المصحف، وإن بعلاقة أو وسادة خلافا للأحناف يجوز عندهم حمله بالعلاقة أو بالوسادة لا بأمتعة قصدت هو. أما إذا كان المصحف في من ضمن أمتعة عندك وقصدت هي اللي هي الأمتعة ولم يقصد المصحف فيجوز حمله، لا إن قصد المصحف. أما إذا كان مقصود حمل المصحف لا يجوز، واختلف إذا قصد معا، إذا قصدت حمل المصحف وحمل الأمتعة هل يجوز لك حمله مع هذه الأمتعة بناء على القول بعدم مس المحدث له. وحيث حملته وحيث جاز لك حمله، أي الحالة التي يجوز لك فيها حمل المصحف، تحمله وإن على كافر، يمكن أن تحمله على كافر. إذا كان عندك عبد كافر يمكن أن تحمل عليه المصحف إذا كنت تقصد الأمتعة دون المصحف في الحالة التي يجوز فيها حمله وإن على كافر. لا درهم، أما الدرهم فلا حرج في حمله إذا كان مكتوب فيه تجارة لن تبور ونحو ذلك من العبارات التي تكتب في الدراهم. وتفسير كذلك التفسير يجوز حمله ولو كان أقصر تفسير كالجلالين وابن عطية، فتفسيرهما يجوز حمله ولو كان قصيرا كتفسير الجلالين الآن يجوز حمله لأن الشيء مع غيره غيرهما، هذه قاعدة، لأن الشيء مع غيره غيرهما. هذا التفسير، هذا القرآن معه هذا التفسير القصير كتفسير الجلالين يسمى شيء آخر، يعني لا يسمى قرآنا ولا يسمى تفسير، هو كتاب أصبح كتاب آخر، يجوز حمله. ولوح لمعلم، يعني يجوز مس اللوح للمعلم وكذلك المتعلم إذا كان في جلسة التعليم وما قارنها، فإنه يجوز له أن يمس المصحف يمس اللوحة وإن كان حائضا. وإن كان المتعلم كامرأة حائض فإنه إنها يجوز لها مس الجزء يعني اللوح. وجزء لمتعلم وإن بلغ، يعني أن جزء المصحف ولو كان تنقصه الفاتحة فقط يسمى جزءا، يجوز للمتعلم المحدث وإن بلغ حيث كان صبيا بل وإن بلغ هكذا. وحرز بساتر كذلك يجوز حمل الحرز بساتر، والحرز هو الآيات المكتوب فيها قرآن يقي الإنسان من الجن ونحو ذلك، إذا كان بساتر يقيه من الامتهان يجوز حمله. هذه مسألة مختلفة فيها عند المالكية، حرز بساتر يجوز مطلقا أو لا يجوز، في قول بالجواز مطلقا وقول بعدم الجواز مطلقا وقول أنه يجوز للإنسان دون البهيمة. نعم حرز البهيمة، البهيمة نعم، البهائم يجعلون لها أحراز يعلقونها في الجمل مثلا، الفحل يجعلون في رقبته حرزا يقيه مثلا من العين كما يقولون نحو ذلك. وإن لحائض، يعني أنه يجوز وإن لحائض، ولكن الصواب في هذا ليس هو الذي تبع خليفنا، ليس هو المشهور، الأصح أن الجزء كالكلي وأن المعلم كالمتعلم، فلا فرق بين المتعلم والمعلم ولا فرق بين الجزء والكلي. ولذلك يقول بعضهم الجزء كالكلي، ومن تعلم مثل المعلم على ما يعتمى، بيت كأنه ضبطه به المسألة ضبط جيد. الجزء كالكلي ومن تعلم مثل المعلم على ما يعتمى، ولذلك محمد مولود في الكفاءة فصل المسألة تفصيل أكثر من خليل. يقول في الكفاف، يقول ولا جناح في مسه الأجزاء والألواح تعليما أو تعلما، والمعصر في اللوح مثله على ما حرروا، مصير الحائض اللوح مثله على ما حرروا. قالك اللهم لا تستغفر.